فينسب الى الله على انه مفعول اثر من فعله، مفهوم؟ يعني الزنا والسرقه هذه بالنسبه لله تسمى تسمى فعلا، هكذا تسمى مفعولات الله، اثر فعل الله، خلاص مفعولات الله، لكن بالنسبه للعبد تسمى فعل. يبقى الصلاه والصيام والصدقه تسمى بالنسبه للعبد فعل، وبالنسبه لله مفعول. احسنت. صله، سرقه، غيبه، نميمه، تسمى بالنسبه للعبد فعلا، بالنسبه لله جل وعلا مفعولات، مفهوم؟ يبقى اذا الوفاق بين ذلك ان نسبه الفعل للعبد لانه فاعل وبنسبته لله جل وعلا خلقا وايجادا، اما بالنسبه للعبد اكتتابا وفعلا. مفهوم التوفيق هذا؟ التوفيق هذا مفهوم؟ نعم، هذا هو خلق الفعل. قلت خلق الفعل ماشي، وخلق الفعل باللزوم، انا قلت الاسبوع الماضي انه هو خلق الفعل نفسه، وسالتكم على هذا صح ولا لا؟ طيب ها توافقون على هذا؟ في اي اشكال في هذا الجمع بين ان الله خلق الفعل وان العبد فاعل حقيقه؟ مفعول، المفعول يعني اثر فعل الله، اثر فعل الله، والمفعول غير الفعل. الله خلق وخلق الزنا، خلق الزنا، فاذا قلت خلق الله الزنا، الله جل وعلا خلقه بالنسبه لخلقه هو يحمد عليه لانه كمال وجلال. ليه؟ لانه فعل لحكمه عظيمه كما سنبين، هل خلق الله الشر ولما خلق الشر؟ حكمه عظيمه صح. اما الزاني والفاعل ده مفعول، اثر خلق الله جل وعلا ليس فعل الله، لانه فعل العبد حقيقه، مفهوم؟ طيب التوفيق عشان اشكل عليكم. وقدر، وقدر ماشي، وفعل، وفعل الفاعل حقيقة الإنسان، والفعل حقيقة ما يوقعه الإنسان. أيوة أحسن، أثر قدر الله جل وعلا، مفهوم؟ هذا هو. طيب إذا وافقتم على هذا أشكل عليكم أن تجيبون آية واحدة بس، أريد أحد يحلل الإشكال فيها. قال الله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه هذه من عندك. كل من عند الله. أنا أريد أحد يحلل الإشكالات. إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. فالله جل وعلا قال: كل من عند الله. الإشكال ليس هنا، الإشكال فيما بعده. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. في الآية الأولى الإشكال كله قال كل من عند الله، ما فيش تفريق بين هذا من عندك وهذا من عند الله. ثم بعد ذلك عاد ففرق، قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعني حصل الجمع أولا ثم التفريق، وبعد كده الجمع وبعد كده التفريق. أيوة. كما قال الرجل: هي كل من مسؤولات الله. ودي إجابة شديدة جدا، جزاك الله خير، ما كنت أنا عايز أفصح عنها لكن ماشي. الإجابة الأولى شديدة جدا، أنت أكثرت على ما قال الأخ الكريم، صح. الإجابة الثانية: فمن الله، ده تقرير لأصل مقعد هو مخرج من الآية: وما بكم من نعمة. يبقى أي نعمة أنت ونعمت بها، إما طاعة أو حسنة فإيه؟ طيب، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، كما قال لك البراء، وده كلام شديد جدا، فهو ايه؟ يبقى الاولى نعمه، الثانيه عدلا من ايه؟ من عمل يدك. ولذلك ابن عباس لما فسرها قال: وما اصابك من سيئه فمن نفسك، قال: وكتبها عليك وقدرها. كتبها ومقدرها قبل ان يقع بخمسين الف ايه؟ عام، لانك تتقترب السوء ثم تاتيك البليه بسبب هذا السوء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نزل بلاء الا بذنب، وما رفع الا بتوبه. طيب انا اسالكم هذا السؤال اللي سؤال فيه بعضهم، وهو: فكيف الجمع بينه وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل؟ الاجابه دي بعد الدرس تجيبون، وانا عارف ان حد هيجيبها، بس ان شاء الله اجيب لك. نعم، لا تادبا مع الله ان الشر لا ينسب الى الله، كما سنبين هل في قدر الله او قضاء الله شر، وهل ينسب الشر الى الله جل وعلا مع انه خلقه ينسب له ام لا، سنبين. المهم اخر مبحث، ما عندك من الإرادة الشرعية في الآية الثانية؟ الإرادة الشرعية احنا سنبين لسه جاي، سنبين ان الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية امران، ان الإرادة الكونية فيما يحب الله وما لا يحب الله، وانه سيقع حتما لا محالة، والشرعية خاصة فيما يحب الله، صح؟ قد يقع وقد لا يقع. اين هي في الآية الثانية؟ ماشي، وما ترك من سيئة فمن نفسك، وما أراد منه شيء. يعني هم لو عملوا اعمال ما يحبوها الله، انت هتخش في طيات امر ثاني